قلت إن ثمة جهل كبير بدين الله عز وجل، فهذا الدين عظيم لا تجد جزئية من جزئيات الحياة إلا ولها حكم في الإسلام كل شيء. فهل أحاط الشباب علما بدينهم؟ وأنا أضرب لكم مثالا، لأن بعض الناس يسمع هذا الكلام يقول أنتم جيدا أن تحبون أن تصيبوا الأمة بالعقم، ها؟ تريدون أن تجهضوا الأمة وأن تبقى الأمة معاقة لا تتحرك فريسة للأعداء. أنا أضرب لكم مثالا واقعيا، الآن لو كنا في مدينة، ما أنا في دولة، في مدينة فيها 1000 ساكن فقط، هدى الله عز وجل حاكم هذه المدينة مقاطعة من المقاطعات، عندها حاكم رئيس بلدية مثلا، فجاء دخل إلى المسجد قال ما شاء الله، الله هذا مجلس طيب، وأنا والله مقتنع بما قلت، وأنا أتوب إلى الله رب العالمين، أنا أريد أن أحكم فيكم بما أنزل الله، الآن أريد أن أكون الآن مجلسا ونحكم بما أنزل الله، هي معي أخرجوا معي الآن نذهب إلى القصر البلدية لنحكم بشريعة الله، خلاص 1000 هؤلاء الذين تحت يدي كلهم سيساسون بشريعة الله، إيش رأيكم؟ ها؟ هذه أحلام جيدة. طيب الآن مسألة افتراضية، ها؟ كيف؟ لا لا لا، الأمر ميسر، لنقول إن الموانع منتفية، الموانع كلها منتفية، ما تخاف، هب أن الآن الطريق ما فيه مشكلة، لن يبادوا بالعكس. هل هذا متيسر؟ انتبه للسؤال، مش معنى متيسر، هل الآن هؤلاء الذين في المسجد أهل لأن يسوسوا 1000 إنسان بشرع الله؟ هل دروهم شرع الله أصلا؟ أجيبوا جماعة، هل الجماعات الموجودة الآن التي تنازع حكامها فتسفك الدم وتهدم وتنتهك العرض وتروع الآمنين في بيوتهم بدعوى أنها تريد أن تصلح وتقيم دولة الإسلام على زعمهم، هل دولة الإسلام قامت هكذا بسفك دماء المسلمين؟ أبدا والله، ما قامها الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا، بل بالصبر والاحتساب، وسبق التربية والتربية على العقيدة، وكم مر بالمحن وكم مر بالفتن. أين؟ طيب الآن هؤلاء هب أنهم انتصروا، هل فيهم عندهم من العلماء القادرين على أن يسوسوا هذا البلد بشريعة الله من أولها إلى آخرها في كل مجال من مجالات الحياة؟ ولا بالهواتف يصير عندهم يدخلون الانترنت لاستخراج الفتاوى؟ مشكلة يا جماعة، مشكلة أم لا؟ بلا شك. أين علماؤكم؟ ها؟ المسألة والله خطيرة يا أخي، الإسلام فيه جانب عظيم من في المعاملات، المعاملات يلا كيف سيخوضون فيها مع المعاملات اليوم كثرت، كم من نوع من أنواع البيوع، كم من أنواع من أنواع التجارات، وكم من أنواع الأنكحة، من سيفتي ويبين للناس الحلال والحرام ويبرر للناس الحق والباطل والبدع والسنة؟ من؟ فلماذا العجلة؟ ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما خاض النبي عليه الصلاة والسلام بهم المعامع إلا بعد أن علمهم الأحكام التي تسمعونها كلها، تعلموها الصحابة، تعلمها الصحابة يعلمونها، كانوا عالمين بشريعة الله. قد يخفى على الصحابة بعض الأحكام، لكن في الغالب كلهم إيش؟ عندهم علم بشريعة الله، لو لم يكن إلا الفهم للقرآن الكريم فهم صحيح، احنا حتى التفسير ما نعرف التفسير، فهم القرآن ما عندنا فهم القرآن، ونستعجل ونريد أن ننادي بتحكيم الشريعة، هذا شيء مطلوب وينبغي أن يستقر في قلب كل إنسان مسلم، وأنه ينبغي أن يحكم فيه بما أنزل الله، ولكن لا بد من الصبر، ولا بد من أن يتعلم الإنسان دينه وأن يسعى في تعليم الناس وأن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والله عز وجل قادر على تغيير الأحوال، لأن سلطانه فوق سلطان كل إنسان، ولأن قوته عز وجل وقدرته فوق قدرة وقوة كل إنسان، وإذا شاء الله أن يغير حالنا في ليلة واحدة يتغير الحال في ليلة واحدة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فالواجب أيها الشباب أن نتعلم الدين وأن نعلم الناس، هذا هو الذي طولبنا به. وأنا أحذر مرة أخرى من داء التكفير القاتل. التكفير ليس إلينا، التكفير إلى الله ورسوله. وقد قال أهل التحقيق في هذه المسألة التكفير لا يكون حتى من المفتي، يكون من القاضي، لأنه في فرق بين المفتي والقاضي. القاضي هو الذي يستتيب وهو الذي يحكم بالكفر وهو الذي ينفذ الأحكام الشرعية، أما أنت ها يمكن أن تخبر بالحكم على سبيل الإطلاق، أما أن تعين هكذا بعينك، يعني أن تعين شخصا أو جهة بالكفر، فهذا ليس إليك بل لمن يملكون تنفيذ الأحكام الشرعية وهم القضاة. وعلى كل حال هذا الكلام الذي أقوله لا يسعد كثيرا من الشباب ولا يقنع كثيرا منهم، فطائفة تضللني هي ما في مشكلة عادي، وطائفة تجهل يا مالك، وطائفة تسفه، وطائفة تستهزئ، وطائفة يشاء الله عز وجل لها الهداية فتذعن وتسمع. والتفصيل في هذه القضية طويل أكثر من هذا، موجود في كتب المتقدمين وفي كلام الأئمة، ولكن المشكلة أن هؤلاء يستدلون بكلام الأئمة استدلال من قرأ قوله تعالى فويل للمصلين. فيأتي يقول قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويقول شيخ الإسلام بن تيمية، وقال الشيخ ابن فلان، ولكن هو لا ينظر إلى السياق، الكلام له سياق والسياق يعين المعنى. قبل أن تقرأ هذه الجملة اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها، واقرأ من بداية الكلام من بداية الفصل إلى نهايته. أما أن تأخذ نبذة من كلام الشيخ أو الإمام وهو لم يردها أصلا، هو عنده تقييدات قدمها أو عنده تقييدات سيلحقها لهذا الحكم الذي ذكره الآن، ثم تقول والله الشيخ قال، أنت متلاعب. وقد جمعت بين خطأين فادحين، الأول الخطأ في الفهم، الثاني الفري على الأئمة. ها؟ نعم، وينجر عنه تضليل الناس. الآن هؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك كلهم ينتسبون لأهل السنة والجماعة، ما يقولون نحن خوارج ولا لا لا، يقولون إيش؟ نحن أهل السنة والجماعة وعندنا أدل. يعطيك أدل، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا كلام ابن القيم. اللي يسمع قليل اللي مش يقول والله الجماعة عندهم حق، ويعطيك بالصفحة وترجع إلى الصفحة وتجد هذا الكلام حقا. لكن المشكلة أنها مقتطفات أخذوها واستندوها وأساءوا الفهم فيها، ثم بعد ذلك حكموا من خلالها على واقعهم، وهذا لا شك أنه من التحريف، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. لأن الإنسان الذي لا يستدل بالكلام كاملا إذا كان أوله ينبني على آخره وآخره ينبني على أوله، هذا من التحريف. وكم شوهت صورة هؤلاء الأئمة الأعلام كشيخ الإسلام ابن تيمية، صار عدو الآن سبحان الله، صحيح أم لا؟ صار يتهكم عليه كل من هب ودب من الناس، بسبب إيش؟ أنه نسبت إليه أقوال هو بريء منها، ونسبت إليه أحكام هو منها براء. فالواجب أيها الإخوة ألا تغتروا، وأن يكون الإنسان عنده نظرة صحيحة، وأن لا يتعجل في الأحكام، وأن يعلم أن مسألة التكفير ليست بتكليف شرعي. انظر لفظ الكفر الآن، لفظ الكفر لا تجد في كتاب الله تعالى أن الله أمرنا بأن ننادي الناس يا كافر، إلا في سورة واحدة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وهذه كان لها سبب، أنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبد هو آلهتهم سنة وأن يعبدهم إلهه عاما، فنزلت السورة. لا تجد الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي أحد من المشركين الذين هم مشركون كفار بالله تعالى أن يقول لواحد منهم إيش يا كافر أو يا عدو الله أو يا كافر، كلهم يناديهم بأسمائهم، صحيح أم لا؟ هذه السيرة واضحة. أهل الكتاب الذين محكوم عليهم بالكفر من قبل الله تعالى بماذا ناداهم؟ يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب. فالواجب التربص والتريث والتروي وعدم العجل في الأحكام والتماس الأعذار واعتبار الشروط واعتبار انتفاء الموانع، فإن الأشياء لا تتم إلا بانتفاء موانعها وتوفر شروطها. هكذا نكون على بين من أمرنا. أما إذا أردنا أن نخبط خبط عشواء ونخلط خلط العمياء، حينئذ تكون ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا جاءك إنسان قال لك، خاض بدأ يخوض معك في هذا المسألة، اطرح عليه سؤال في العلم متعلق بنفسه هو، اسأله سؤالا في العلم فقط، قل هل تعرف أدب اللباس في الإسلام؟ يلا أعطيني أدب اللباس. سوف يسقط في يده، سوف يستحي. تعلم دينك، فإن الله أمرنا أن نكون دعاة ولم يأمرنا أن نكون إيش؟ قضاة. نحكم على الناس هذا كافر هذا فاسق، من كفره الله ورسوله وجب تكفيره، لكن لا بد من التحرز، لأن إطلاق لفظ الكفر على شخص لا يستحق هذا الوصف فإن تلك ذلك الوصف وتلك الكلمة تعود على قائلها، من قال لأحد أو لأخيه يا كافر باء بها أحدهما. فالمسألة خطيرة جدا، يكون الإنسان في ساعة من أمره فيقحم نفسه في أمور لا يجد لنفسه بعد ذلك منها مخرج، فهمتم؟ طيب هذه هي أو هذه خلاصة، لا أقول بحث طويل، لكنها نبذة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. نقبل هذا الباب أحسن، ولا نأخذ درس جديد في المنظومة؟ كيف؟ مراجعة إيش؟ طويلة؟ فيه مسائل، مسائل هذا الباب يسعد بذلك من لم يراجع. الأولى تفسير آية النور، ما هي؟ قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الأمر لمن؟ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذي يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بين أحد عقوبتين، إما الفتنة، وقد فسرها الإمام أحمد بماذا؟ بالشرك. ولكن هل هو تفسير خاص ولا بالمثال فقط؟ بالمثال، لأنه قد يفتتن فتنة أخرى. فلو أنه مثلا انحرف أو كان حرم من بعض الذكر الذي كان يحافظ عليه، هذه نوع من أنواع الفتنة، حط بالك، نوع من أنواع الفتنة. أو عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم، هذا في الدنيا وفي الآخرة، لا في الدنيا والآخرة، عذاب موجع أو يصيبهم عذاب أليم. الثانية تفسير آية براءة، ما هي؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، ما هي العبادة التي أنكرها عدي؟ السجود والركوع، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن العبادة ما هي؟ عبادة الطاعة والإذعان لهؤلاء، فإنها نوع من أنواع العبادة. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان. ماذا قال؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وقال أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. طيب، ومن كان دون أبي بكر وعمر ودون سفيان، ها، ممن ليس عنده علم أصلا، إيش نقول؟ من باب أولى، يكون محلا للذم. الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عباد. إيش هي الغاية؟ تغير الأحوال إلى هذه الغاية، غاية إيش؟ إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال وطاعة من فعل ذلك، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية. صحيح؟ كيف الولاية؟ الذين اتخذوا الرهبان والعباد أولياء يطيعونهم في كل ما يأمرونهم به، بغض النظر عن أن يكون هذا الأمر يحل حلالا، يحل حراما أو يحرم حلالا. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. رأيت؟ عبد بمعنى الطاعة، من هو ليس أهلا للعلم أصلا بل من الجهل أطيع في هذا الشأن. والمؤلف قد قال ذلك في زمنه، فما ظننا بهذا الزمان؟ ما ظننا بهذا الزمان؟ وقد جاء في البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمر على الناس زمان إلا وما بعده شر لهم منه. فهمتم؟ طيب، هذا الباب لابد أن تراجعوه. نعم نعم يا حاج. شو هذا؟ نعم، فيه فرق بين أن يكون مكرها مثل ما وقع للنجاشي فإنه رضي الله عنه، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، عجز عن تطبيق ما أنزل الله والحكم فيهم بأحكام الإسلام لعجزه، لأنه يخشى لنفسه بسبب الأحبار والرهبان الذين يحيطون به، يخشى لنفسه. وراعى مصلحة عظيمة وهي إبقاء الصحابة الذين لجأوا إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجهله كثير من الناس، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة لم يلحقه كل الصحابة، فإن من الصحابة من بقي في الحبشة التي لم تكن دولة إسلام، ولم يلحق به إلا في العام السابع من الهجرة، ولحقوا به بعد خيبر، وهذا معروف وموجود في كتب السنة، فلعله راعى هذا الجانب رضي الله عنه. وفرق بين والآخر، إنما هو يفعل ذلك لعلمه أن هؤلاء لا يريدون أن تكون شريعة في الأرض، لكرههم لما أنزل الله فيطيعهم في ذلك، فالمسألة أخطر. لا لا لا، والله شوف، ننظر، قد يكونون مكرهين وقد لا يكونون مكرهين، بحسب الحال أقول. وعلى كل حال، الإكراه مانع من الموانع، مانع من الموانع. نعم، يكفي هذا. نعم أحسن. هاي هو الآن ينتسب لأي شيء إسلامي، بعدين أيوة ننظر ننظر ما هو السبب. أقول لك هذه مسألة ليست بالهينة. الآن حتى ولو طولب ولي الأمر بتحكيم الشريعة كيف تكون مطالبته؟ هل تكون مطالبته بالخروج إلى الشوارع ورفع اللافتات أو بالكلام المطالبة بذلك على المنابر بأن يتكلم الخطبة وأن يتكلم العلماء في مجالسهم؟ هل هذه هي الطريقة الشرعية؟ لا أبدا. ولذلك لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام نصح ولاة الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. تقرر عند أهل السنة أن بذل النصيحة لأئمة المسلمين يكون سرا، كما قالوا لما سألوا ابن عباس قال: إني بذلته له سرا، بذلته إيش؟ له سرا. فبذل النصيحة لهؤلاء لا تكون بالإشهار، لأن إشهار ذلك فيه مفاسد، يثير الفتن ويقلب الناس عليه، والنصيحة لا تكون كما قال الشافعي وغيره: من نصح أخاه سرا فقد نصحه، ومن نصحه جهرا فقد فضحه. والتشهير بالمساوئ لا شك أنه لا يحصل منه الإنسان إصلاح، لأنه إذا سمع ذلك هل سينزجر؟ أبدا، بل سيستثير غضبه، يستثير غضبه، قل له ليش تكلم؟ الحمد لله يعطيك الله الصحة، سيستثير غضبه. ولذلك الذي يتولى مباشرة أولياء الأمور بالنصح والإدلاء بالإرشادات والتوجيهات التي تعود على عليه هو أولا بالخير في الدنيا والآخرة وعلى البلاد والعباد هم أهل العلم الربانيين الذين أوتوا من الحكمة والفقه وبعد النظر ما ليس لغيرهم. هذا هو يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن في مناقشة طويلة هذه الليلة، إذن ما يكون فيه درس، فيه امتحان إن شاء الله من بداية الكتاب ولا هذا الباب فقط. طيب هذا الباب الذي قلنا فيه ما هو؟ ميلود. نعم. نعم. من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذ مبدأ من دون الله. من يعيد؟ نعم. من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. كذا. طيب. العلماء والأمراء بالنسبة لعامة الناس من هم؟ صالح. من هم بالنسبة لعامة الناس؟ ما تعرف. نعم. لزهر. هم أولو الأمر، صح؟ هم أولياء الأمور. ألا يقال إن أولياء الأمور هم الأمراء؟ الحمد لله يا الله صلى الله عليه وسلم. يلا ميلود. سؤال واحد. ألا يقال إن ولاة الأمر هم الأمراء ليس العلماء؟ نعم. قوله تعالى: ما العلماء؟ ما الفرق بين العلماء والأمراء بالنسبة للولاية؟ كيف صغرى؟ إذا صارت ولاية العلماء ولا الصغرى فلا خير لا في البلاد ولا في العباد. يلا. أحسن. العلماء ماذا يصنعون؟ يبينون الأحكام الشرعية. طيب ولاية الأمراء ماذا يصنعون؟ ينفذون. هل ينفذ العلماء؟ ينفذون قد ماذا ينفذون؟ أي ولكنه يكون ولي أمر حينئذ لأنه يكون نائب. أي طيب لو كان هو عالم في مسجده وجاءه شخص قال إنه زنى وأعزب وأقر على نفسه، هل يقول لمن حضر يلا ألهب ظهره؟ أجيبوا جماعة، أبدا أبدا. وقد قيل بهذا، قال به بعض العلماء أن للعالم إذا غابت الحدود وغاب قيامها في دولة، فإذا كان العالم يستطيع أن يقيمه دون أن يترتب على ذلك مفسدة فله ذلك، كما فعل ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. ولكن يقال إن القضاء كان شرعي، ولذلك المفسدة التي تترتب على ما لو أقام هو بنفسه أعظم مما لو إيش مما لو لم يفعله. ولذلك لا ينفذ العلماء كل ما هو حدود شرعية أو إلزامات رادعة وما أشبه ذلك من أنواع التعزيرات، فإن العلماء لا ينفذون، بل هم مجرد مخبرون بماذا؟ بالأحكام الشرعية فقط. وهذا هو الذي كلفهم الله به، هذا هو الذي كلفهم الله به، ما كلفهم بأكثر من هذا. طيب، إذن الصلة التي ينبغي أن تكون بين العلماء والأمراء إيش هي؟ يعني الذي يتولى الإرشاد أهل العلم، والذي يتولى التنفيذ الأمراء، صح؟ طيب، من هو الذي يحتاج إلى صاحبه أكثر من غيره؟ هم كلهم ولاة أمور، صح؟ الأمراء يحتاجون للعلماء أكثر من حاجة العلماء إلى الأمراء. لا تتعجل في الجواب، صحيح؟ كيف؟ إذن لا غنية للأمراء عن العلماء. هذا في الأصل إن كانوا أمراء يريدون ماذا؟ يريدون تطبيق شرع الله عز وجل، أما إذا لم يريدوا فالحال كما هو معروف. طيب، جاء المؤلف رحمه هذا بحث أظن نظرنا فيه، هذا بحث نظرنا فيه، ما هو الدليل على وجوب طاعة ولاة الأمر؟ وأولي الأمر منكم. لماذا لم يقل الرب عز وجل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لماذا ما كرر الفعل؟ كرر فعل الأمر في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم. ما هو السبب؟ ليش؟ صالح، شو معنى تابع لله تابع لطاعة الله ورسوله؟ لا، قلنا هذا. نعم، لأنه لا طاعة لهم إذا كان في معصية لله ولرسوله. صح؟ إذن تابعة يعني إيش؟ أنها ينبغي أن تكون وفق أحكام الله ورسوله. طيب لو أن ولي الأمر قال يمنع أن يبنى البناء على هذا الطراز المعين، ممنوع، ممنوع أن تبني بناء على هذا الطراز المعين، ما هو الحكم؟ حاتم يجب؟ هل هذا موجود في الكتاب والسنة؟ موجود هذا الكتاب والسنة؟ الأمر بطاعتهم على وجه العموم. يظن بعض الناس أن طاعة ولاة الأمر أي الأمراء لا تجب ولا تكون إلا إذا أمروا بطاعة لله ورسوله. انتبهوا لهذه النقطة جيدا. يظن بعض الناس أن ولاة الأمر لا نطيعهم إلا إذا أشاروا علينا بماذا؟ بما هو تعبد لله تعالى، يعني إذا قال صلوا صلوا، زكوا زكوا، حجوا حجوا، اعتمروا اعتمروا، أغزوا نغزوا، وهكذا. وهذا لا شك أنه من الفهم الخاطئ، لأن ما أمرنا الله به أو ما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم هل نحتاج لأحد أن يأتي ليأمرنا به؟ ها؟ هل لا تصلي إلا إذا جاءك الحاكم وقال صلي؟ هل لا تزكي ولا تخرج نصيب الفقراء إلا إذا جاء ولي الأمر طرق بابك وقال أخرج نصيب الزكاة؟ أجيبه أبدا. إذن طاعة ولاة الأمر فيما عدا ذلك، فيما عدا ذلك قد يقتضي تقتضي المصالح التي يسميها أهل العلم بالمصالح المرسلة، بأنه يجب إيش؟ يجب طاعتهم. طيب لو قال قائل إذا كانوا لا يحكمون بالشريعة هل يطاعون؟ هم لا يحكمون بالشريعة، هل يطاعون ولا ما يطاعون؟ ولا يضرب بأقوالهم كلها عرض الحائط، إيش نقول؟ أحسنت، نقول يجب طاعتهم فيما لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى. وأنت إذا أطعت ولي الأمر فيما لا يخالف الشريعة فأنت متعبد لله، منفذ لأمره، مأجور على ذلك. إذا أخلصت النية لله واستحضرت هذا المعنى، واستحضرت هذا المعنى، حطوا بالكم، والصحابة رضي الله عنهم ابتلوا بالأئمة الجائرين كابن عباس وغيرهم، ومع ذلك لم ينزعوا يدا من طاعة، لم ينزعوا يدا من طاعة. أما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة حينئذ. طيب استدل المؤلف رحمه الله لهذه الترجمة بآثار، منها يلا يا يوسف صح، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وهل نزلت؟ ما نزلت الحجارة من السماء، ما نزلت في تاريخ البشرية حجارة، حجارة على من أنزلها الله؟ على أصحاب الفيل. ومن آخر؟ قوم لوط. طيب لماذا قال ذلك ابن عباس؟ ما هو السبب الذي قاله؟ قال من أجله هذا القول، لأن هذا القول فيه تغليظ أم لا؟ فيه تغليظ وإنكار شديد. فما هو السبب؟ أكرم. نعم. لا يريان، يريان بماذا؟ لا، وش التمتع هو أصلا؟ تعرف التمتع ما هو؟ أبدا ولا القراءة. تعرف التمتع ما هو؟ درست كتاب الحج؟ لم تدرس، أحسنت، ما في مشكلة. يا واحد درس كتاب الحج وطبق منشي. ثم يهل، ها، يحرم الحج، هذا يسمى إيش؟ تمتع. ابن عباس ماذا كان قوله في هذه المسألة؟ لا لا، ماذا بماذا كان يرى؟ واجب. تمتع شاء أم أبى متى؟ لا، يبقى له السعي بعد الطواف والسعي يكون متمتعا بلا خيار، صح؟ طيب، على أي شيء اعتمد ابن عباس؟ ابني حديث سراقة بن مالك ماذا قال حينما سأله؟ بل للأبد. ولا جعلتها عمرة. هل هو تمنى أن يكون متمتعا؟ هل تمنى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون متمتعا في حج في الحج؟ تمنى ذلك أم لا؟ تمنى. بماذا حج الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل بالتمتع أم بالقران أم بالإفراد؟ متمتع؟ لا بعد متمتعا. نعم، كان قارنا لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي هل يستطيع أن يتحلل قبل يوم العيد؟ ها؟ ما يستطيع، ما لا يستطيع، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، يعني وقت إيش؟ الوقت الذي يحل فيه ذبحه. لكن هل حث الأمة، يعني حث الصحابة على التمتع على المتعة؟ ولكن يرد علينا أن عائشة ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، فكيف نقول أنه قارن؟ وهذا هو الذي أشكل على المالكية، فالمالكية يرون أن الإفراد إيش؟ أفضل، فماذا نقول؟ إسماعيل، نعم، عمرة في حج، أتاه في وادي العقيق وقال إنك في وادي مبارك فقل عمرة في حجة، فأدخل العمرة على الحج. طيب، ساق الهدي لأن المفرد له أن يهدي، صحيح أم لا؟ له، لأن الهدي بالنسبة للمفرد حكمه إيش؟ مستحب وليس بواجب، له أن يسوق لا حرج. طيب، لفعله عليه الصلاة والسلام. إذن قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، لأن أبا بكر وعمر يريان بماذا؟ بأن الأفضل إيش؟ القرآن بالتمتع من الإفراد، الإفراد يعني يريان أن يلبي الإنسان بالحج فقط، لا يكون معتمرا ولا يتمتع، لأن المفرد ماذا يصنع؟ هل يتحلل المفرد بعد سعيه؟ لا. ماذا يصنع؟ يطوف طواف القدوم ثم يسعى ولا يحلق رأسه ولا يصنع شيئا، بل يبقى على إحرامه حتى يخرج مع الحجيج يوم الثامن إلى إيش؟ إلى منى، ويبقى بها يوم الثامن، ثم يصبح وينصرف إلى عرفة فيقف إلى مغيب الشمس، ثم ينصرف إلى مزدلفة فيبيت بها وجوبا ويصلي بها الفجر، ثم يذهب إلى منى فيرمي، وهنا له إيش؟ له أن يحلق، له أن يحلق. لكن إذا كان قد وصل قبل يوم الثامن بعشرة أيام، كم سيبقى في إحرامه؟ أكثر، عشرة أيام، أضف إليها الثامن والتاسع، اثنى عشر يوما، صح؟ طيب، هذا الأثر استفدنا منه فوائد كثيرة. نعم. طيب مش نقول فيه أيضا، قلنا في أشياء أخرى. يوسف خاص بالصحابة، أما من خالف الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنزل عليه حلوى من السماء، ما هي حجارة. إيه هذا عام، هل ولا في المتعة فقط؟ إذن فيه ماذا؟ وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب ثم أتى بأثر بعده عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ها ثم يذهبون إلى رأي سفيان. عجبت، ما نوع العجب هنا؟ أنا سألكم سؤالا، كلكم أهل المدن، ما فيكم واحد عاش في الريف؟ أنت لا، الريف الريف ما هو الريف المزيف، عنا ريف مزيف الآن اليوم. كلكم أهل المدن، فين الريف اللي عشت فيه؟ يعني كيف كم أشهر؟ في الواحة، الواحات والمدة سنوات يعني ما شاء الله. وانت لا، انت ما اظنك، انت ولدت وترعرعت في مدينة كلها بنيان. لماذا سألت هذا السؤال؟ ليه سألت هذا السؤال؟ ها؟ ايش قلة وضعف الحفظ، هذا شيء مجرب. أهل البادية والريف متصفون بقوة الذاكرة وشدة العارضة وصفاء القريحة لقلة المشاغل وقلة ما تقع عليه العين وقلة التفكير، صحيح أم لا؟ أي ها؟ لا، هو قلة الكلام كذلك. أهل الريف لا، فهمت؟ حتى ذكروا عن بعض العلماء المعاصرين أنه حينما بدأ طلب العلم كان أبوه له أغنام، فكان يعين أباه على رعي الغنم، لكنه لما قذف الله سبحانه وتعالى في قلبه حب العلم وراد أن يطلب، كان شابا صغيرا، كان يعين أباه لكن يأخذ المصحف معه، فأتم حفظ القرآن في عدة أشهر، ما أتم السنة حتى أكمل القرآن كله، ويرعى الغنم، الغنم أمامه ترعى ويحفظ همة. أيوسف مشكلة، لأنه الآن دروس كثيرة ومعلومات يتراكم بعضها على بعض، لكن ما أرى قوة في الاستحضار. نبدأ درس جديد، أنا والله لا أريد أن أحرجكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب قول الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد، العجب هنا محمول على أي شيء؟ ها؟ على عجب الإنكار، عجب الإنكار الذي هو مشرب بالتكذيب، نريد مثالا عليه اثنين فقط. أنت لا، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قاف، حطوا بالكم، عرفوا الإسناد. ما هو الإسناد هنا؟ ما المراد بالإسناد؟ أي سند الحديث، رجال الحديث الذين نقلوا إلينا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجال الحديث. نعم. وصحته، يعني شروط الصحة. ثم يذهبون إلى رأي سفيان. من هو سفيان؟ سفيان الثوري. هل له مذهب هذا الرجل؟ صح، ولكن هل اشتهر مذهبه كمذهب الإمام الآخرين؟ لا. توافقون؟ هل يريد التنقص؟ يعني هل ابن عباس حينما قال ذلك أراد التنقص من الشيخين، والإمام أحمد أراد التنقص من سفيان الثوري؟ هذا قد يفهمه بعض الناس. أجيبوا أنت، ها؟ هل يريد التنقص؟ طيب الآن هل يؤخذ منه أن الإنسان لا يرفع رأسا لكلام أهل العلم؟ وقد صنفنا الناس إلى ثلاثة أصناف، نوزعها عليكم حتى نسهل. الصنف الأول أنت، هذه الحجة وهي شبهة أم لا شبهة؟ كيف نرد عليهم؟ إيه، ولكن هو يقول لك العالم هذا صاحب المذهب الفلاني يفهم الحديث ويفهم الصريح والكناية وكل ما يسمى وجوه الدلالة يفهمها أكثر منا. إيش نقول؟ هل هذا صحيح؟ نقول صحيح وفي الأصل، ولكنه بشر أم لا بشر؟ ولو أننا أخذنا جميع ما يرد عن الرجال وعن العلماء بأنه حق لا شك فيه في كل ما ينطقون به لأثبتنا لهم العصمة، والعصمة لا تثبت لأحد إلا لصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، وما سواه فإنه غير معصوم قطعا. وهم ماذا قالوا عن أنفسهم؟ صحيح؟ نعم. على أن ثمة أمر آخر غاب عن المتعصبة، وهو أن كثيرا من أهل العلم حتى في طبقة الصحابة لم يصل إليه الدليل. بعض الناس يعتقد مثلا أن مذهب أبي حنيفة هو أكثر المذاهب اتباعا للسنة. لماذا؟ قالوا لأنها المدرسة الأولى للفقه، وأبو حنيفة أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من بقية المذاهب. ولا شك أن من كان أقرب إلى عصر النبوة أقرب إلى إصابة الحق، لأنه أدرك الصحابة والتابعين، وهذا في ظاهره حق أم لا؟ في ظاهره حق، ولكن الأمر على خلاف. الأمر على خلافه وما وجه؟ الوجه أن أكثر مذهب في الفقه قيل فيه بالرأي، وافتقرت أقوال أهله إلى الاستدلال بالسنة مذهب الأحناف، ليس لأنهم زهدوا في السنة، لا يا أمين، وإنما لأن حفظة الحديث انتشروا في البلاد، فطائفة ذهبت إلى الشام وطائفة ذهبت إلى اليمن وطائفة ذهبت إلى بلاد المغرب وطائفة ذهبت إلى مصر وطائفة ذهبت إلى بلاد ما وراء النهر، نعم، وبلاد فارس وما أشبه ذلك، فانتشروا في أقطار الأرض يعلمون الناس ويبلغون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون الأمة. ولذلك الصحابة ما بقوا في مكة والمدينة، فابن مسعود أين عمر؟ في العراق، وبلال بالشام، وهكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم. طيب، فلم يدون الحديث ولم يجمع، فصار الإمام إذا افتقد الدليل ولم يكن عنده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يجد النص ولا من يحفظه، يجتهد رأيه. ولذلك كانوا يقولون، يعلقون دائما أقوالهم بأنه إذا خالف هذا القول قول الرسول عليه الصلاة والسلام صح الحديث عندكم، اضربوا بقول عرض الحائط، لا تلتفتوا إليه، خذوا بالحديث. واستمر الحال لما هو عليه ما يزيد عن قرن من الزمن أو قرنين، حتى بدأ جمع الحديث وتدوينه وكتابته وجمعه في الأمهات، أمهات السنة. ولم يحظى أهل فقه ونظر بأدلة ولم يسعد بها مثل الحنابلة. ليش؟ لأن في عصرهم دون الحديث وكثر الحديث عندهم. فلذلك نقول، لا نقول هذا تعصبا أبدا، فجميع المذاهب كلها جليلة وعظيمة، لكن أقرب مذهب لإصابة الحق هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ولذلك شاء الله تبارك وتعالى أن ينشر هذا المذهب أكثر من غيره من المذاهب، والواقع أكبر دليل على ذلك، مع أن بقية المذاهب كلها لا شك أن الإنسان يجلها ويحترمها ويتعلم منها، فلكل مذهب أصول وقواعد نافعة عظيمة، لا سيما مذهب المالكية والشافعية. ولكن المذهب الذي اعتمد في الغالب على الاستدلال بالسنة هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل. طيب، ومن أراد أن يطالع هذا الأمر فلينظر إلى كتب الفروع المطولة، فلينظر إلى المغني لابن قدامة فإنه ذكر فيه الشيء الكثير، وانظر إلى المجموع شرح المهذب للنووي يذكر فيه هذه المسائل، فإن هذه الكتب في الفقه المقارن، وحينئذ يتبين لك كل صاحب مذهب بماذا يستدل. ومع ذلك نقول، فإن كثيرا من مسائل العلم التي ذهب إليها الحنابلة غير صحيحة، وتكون مرجوحة مخالفة للدليل ومخالفة للحديث. فحينئذ إذا وجدنا هذا القول ونحن ندرس الفقه على مذهب الإمام أحمد، هل نخالف السنة ونتبع المذهب ولا كيف؟ أجيبوا، نتبع السنة ونخالف المذهب بلا شك. إذن الصنف الأول صنف غلوا في اتباع أصحاب الرأي واتباع العلماء أو الفقهاء دون أن يرفعوا رأسا للسنة. هؤلاء قابلهم قوم، من هم؟ أنت. أنا لا أحب أن أستعمل هذه الكلمة ولا أن تستعملوها، اكتفوا بالكتاب والسنة، الكتاب والسنة فيهما كفاية ولله الحمد. أننا لا نحتاج إلى العلماء مع الكتاب والسنة. الكلام ظاهره إيش؟ صواب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. الأصل أن فيهما الغني أم لا؟ بلا شك، ولكن ثمة نقطة. نعم، أحسنت، صحيح؟ نقول نعم، الكتاب والسنة فيهما غنية ولله الحمد. يكفيان الأمة أم لا؟ يكفيان الأمة في جميع ما تحتاجه من أحكام لماضيها وحاضرها ومستقبلها. ولكن هل كل إنسان يستطيع أن يستدل بالكتاب والسنة على الحادثة التي حدثت؟ ها؟ هذا هو الشأن. إذن ماذا نصنع؟ هؤلاء يقولون لا نتبع، لا نتبع قول الرجال، عندنا كتاب السنة. وهل أقر أصحاب المذاهب على مذاهبهم؟ ها؟ وش قالوا؟ قالوا هم رجال ونحن رجال. وش قالوا أيضا؟ ها؟ الافتراضية. أيه؟ بماذا أيضا اعتمدوا على الطعن في من تتلمذ وتمذهب في الفقه؟ وكذلك اعتمدوا على شيء آخر، وهو إيش؟ ما حصل بين أهل المذاهب من التعصب. قالوا انظر، هذا هو الذي جر. فنظروا نظرة الغالي، صحيح أم لا؟ ولم يحكم حكم العادل المقسط. والله تعالى أمرنا بأننا نعدل في حكمنا على الناس: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. طيب، بقي طائفة ثالثة. يلا صالح. إذن قالوا نتبع ماذا؟ بفهم أهل العلم وتأصيلهم وتقعيدهم، صحيح أم لا؟ نعم. فمن هي الطائفة التي أصابت الحق؟ ها؟ بلا شك ولا فيها شك؟ طيب، الطائفة التي زعمت أن الكتاب والسنة لا نحتاج معهما إلى العودة إلى العلماء، لا في قواعدهم ولا في أصولهم ولا في هذه الضوابط التي جعلوا، هذه كلها من كلام الرجال ومردودة. هل صاروا فقهاء؟ صحيح؟ نعم، خطأهم أكثر من صوابهم. هذا بالنسبة لموقف، موقفنا مع إيش؟ مع المذاهب ومع أهل العلم. طيب، متى يسوغ الاجتهاد؟ متى يسوغ الاجتهاد؟ طيب، هذا نوع من أنواع الاجتهاد، ما في مشكلة. لا لا، ما هو لمن؟ ما قلت لمن؟ متى؟ إذا خفي الدليل. هناك كلمة اشتهرت، عملوا، يقولها العلماء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. هذه على أي محمل نحملها؟ متى نقولها؟ خطأ. صحيح؟ نعم، إن قول القائل لا إنكار في مسائل الخلاف، في مسائل الاجتهاد، متى؟ إذا غاب الدليل عنه. أما إذا جاء أمام الدليل وصادمه وقال أنا أجتهد، ننكر عليه ولا ما ننكر؟ ننكر عليه بلا شك، ننكر عليه. أما إذا لم يكن ثمة دليل واجتهد رأيه فإنه مأجور، فلا إنكار عليه حينئذ. نقف على هذا، المناقشة ما زالت طويلة ما شاء الله، يكفي أكثر التكرار والمراجعة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا نناقش في هذا الباب، وأرجو أن تكونوا قد راجعتم المسائل التي سبق تقريرها أكثر من أمس. ناقشنا في أثر الإمام أحمد رحمه الله حينما قال صالح، وش قال؟ عجبت، عرفوا الإسناد وصحته، وقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذه الآية فليحذر. اللام في فليحذر شيء أكرم، لام تعليل، لام جحود، لام أمر. كيف عرفنا أنها لام أمر؟ لأنها جزمت الفعل المضارع بعدها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أصل فعل خالف، هل هو متعد أم لازم؟ أعرض أو خرج، الإعراض والخروج، صح؟ كأنه قال فليحذر الذين خرجوا عن أمره أو أعرضوا عن أمره، أيما أبلغ؟ إذا عدي أم إذا كان لازما؟ إذا عدي أمره، الضمير يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. أن تصيبهم فتنة، إسماعيل ما هي الفتنة؟ الفتنة هي الشرك، دائما تكون أي كل ما وجدنا كلمة فتنة يراد بها الشرك. وش معنى الفتنة هنا؟ نريد مثالا أو دليلا على ما إذا كانت الفتنة يراد بها الشرك. أي صح؟ طيب، دليل على أن الفتنة الاختبار، يوسف خطأ، خطأ عطف فتنة وإننا ترجعون، أي اختبارا، أي لا يختبرون، توافقون؟ هذا كله بمعنى إيش؟ الامتحان والاختبار. ذكر. طيب، هل تكون بمعنى العذاب والأذى وما يؤلم؟ مر علينا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي إيش؟ أحرقوهم وعذبوهم كما فعل أصحاب الأخدود بهم، ومر علينا أخيرا ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس. وش هو فتنة الناس؟ عذابهم وأذاهم وعبر به أو عبر بالفتنة لأن ذلك يفتن من أصابه. طيب فيه معنى آخر للفتنة وهي اضطراب الأحوال والتباس الحق بالباطل. ها قوله تعالى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور المأثور وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فتنة صح؟ فإنه عند التباس الحق بالباطل واشتباه الأمور هذه تسمى فتنة. ومنه الدعاء في آخر الصلاة ها؟ الاستعاذة بالله تعالى من أربع: من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة الدجال وفتنة القبر وفتنة النار. نعم أيقظها. طيب والعلماء رحمهم الله عندهم أبواب في كتب الحديث سموها بباب الفتن والملاحم. ها باب الفتن والملاحم. طيب هنا بأي معنى فسرها الإمام أحمد؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة بالشرك. ماذا قال؟ ما في مراجعة يوسف فقط سكت. نعم صح. لعله إذا رد بعض قوله، قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، مصداقا لقوله تعالى ها فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني لما قابلوا الأمر بالزيغ والانحياد والإعراض جوزوا بنحو فعلهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طيب أو عذاب أليم، يعني هل نقول كل من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم متوعد بأن يموت على الشرك؟ هل نقول هذا؟ إلا ها؟ نعم جهل صحيح، ولكن إذا تعمد مخالفة الأمر فإنه قد يهلك. يهلك ما يهلك؟ يهلك، تلقى في قلبه شبهة أو شيء من الزيغ فيضل وحينئذ لا يموت على الإيمان. ولذلك مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي للوجوب ليس بالأمر الهين، لأن مخالفة أمره تقتضي الوقوع في أحد مهلكتين أولى أو إحدى مهلكتين: الأولى الشرك وزيغ القلب، الثانية العذاب الأليم. هل هذا في الآخرة ولا في الآخرة والدنيا؟ ها؟ إذا تأمل الإنسان حال من خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرادا أو مجتمعات، هل هم في عذاب أليم أم في جنة ونعيم؟ ها؟ إن قلت الأول قال لك قائل الناس في شيخات هم مخالفين الأمر 100%، أين العذاب؟ ها؟ ظاهر حالهم صحيح؟ نعم ظاهر حالهم ضحك ومرح ولعب، ولكن إذا تأملت إلى عمق الحال وجدته على خلاف ما ترى. وأعني بذلك أهل الإسلام، ما نعني لا يعني المنتسبين إليه صلى الله عليه وسلم، أو يصيبهم عذاب أليم. وهكذا كل من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه متوعد بهذا العذاب لابد. إن الله قال فليحذر طيب هذا إذن ما الذي يجب على الإنسان؟ أن يقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمر كل أحد، صحيح؟ طيب لو كنت تدرس مذهبا من المذاهب، أو مثلا جاءك قول لعلامة من الناس، ما هو عالم فقط، علامة، رجل يعني كما قيل لا يشق له الغبار في العلم، هذه مثل عربي، لا يشق له الغبار، هو تقال عن الشعراء لكن تقال أيضا عن كل من رسخت قدمه في الشيء، وقال فلان لا يشق له الغبار، لا يشق له الغبار في العلم، ولكن قوله يخالف. فمثلا رجل ملأ الدنيا علما وقوله في الغالب يصيب الحق فيه، لكن قال في هذه المسألة بأن الجنة والنار تفنيان مثلا، وهذه مسألة عظيمة لأنها من مسائل الاعتقاد، والرجل معروف بإصابة الحق، فمن تقدم؟ صح؟ نعم، قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم النافي للموت فيها والخلود والصحة بدون المرض، كما في الأحاديث الكثيرة أنهم يصحون ولا يمرضون ويحيون ولا يموتون. طيب، وهذا في مسائل الاعتقاد أم في مسائل العمل أيضا نفس الشيء، تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل قول، وإن كان هذا القائل ممن هو من أتباع السنة وممن يحرص على اتباع السنة، إذا ظهر لك أن هذا يقتضي مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام لا تأخذ بقوله. قال بعض الناس إنه يجوز أن يقبض الرجل على لحيته ويقص ما زاد على القبضة، استدلالا بما في البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته ثم قص ما زاد، فقال هذا فعل ابن عمر، وابن عمر معروف بشدة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، معروف ابن عمر معروف بشدة إيش؟ الاتباع. وعندك كم من الأحاديث الهائلة، عندك كم من هائل من الأحاديث التي تلزم بالإعفاء والتوفير والتكثيف والإرخاء، ألفاظ مختلفة، والرجل الذي قال مثلا بهذا من أهل السنة ولا نشك، ينصر السنة ولكن يرى بهذا القول، فما هو الجواب؟ يلا حاج. صحيح؟ نعم، نأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الذي جاء وجاء لنا بهذا القول من متبعين للسنة، لأنه لكل جواد كبوة، لكل جواد كبوة، فالعصمة لا تثبت إلا لصاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، ومن سواه ليس بمعصوم، يخطئ ويصيب. طيب، ثم أتى المؤلف رحمه الله بحديث عدي بن حاتم، من يحفظ هذا الحديث؟ يلا. والمسيح ابن مريم. يلا حاتم. قوله إنا لسنا نعبدهم، فقال ألم يكونوا محرمون عليكم الحلال فتحرمونه ويحلوا لكم، ألم يكونوا يحرموا عليكم الحلال فتحرمونه، أليس أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه فتحلونه؟ قال فتلك عبادتهم. طيب، عدي بن حاتم رضي الله عنه حينما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم متى جاء؟ صح؟ وهل أقبل عليه مسلما؟ إذن لم يكن على الإسلام، حتى قال أهل السير وأصحاب المغازي أنه عاش 20 و100 سنة. كم؟ 20 و100 سنة. الله تعالى طال في عمره. طيب، قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية. كيف سمعها؟ إما الصلاة وإما شيء آخر، ها؟ أو يقرأ هذه الآية مستدلا بها على بعض ما أراد أن يقرر أو يحكم. طيب، الآية نأخذها: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. من المتكلم عنهم؟ رمسي، من المتكلم عنهم؟ الآية تتكلم عن من؟ أهل الكتابين، صحيح؟ اتخذوا أحبارهم. من هم الأحبار؟ يلا اسمعي. طيب، الرهبان من هم؟ يوسف، صحيح؟ طيب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يلا، في جانب التشريع والتصرف، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، هل اتخذوه ربا من دون الله؟ ها؟ لكن في أي شيء؟ إيه، اتخذوه ربا من دون الله. هل المسيح ابن مريم عليه السلام أحل الحرام وحرم الحلال؟ لا. إذن اتخذوه ربا بماذا؟ بالعبادة. والأحبار والرهبان كيف اتخذوهم؟ نعم، وتحريم. إذن في أي جانب هذا؟ في جانب التشريع. فأطلق على ذلك العبادة أم لا؟ ها؟ فأي نوع من أنواع العبادة هذه؟ عبادة الطاعة والإذعان، عبادة الطاعة والإذعان. ولذلك قال عدي بن حاتم: يظن أن العبادة مقصورة على أي شيء؟ على الركوع والسجود. قال: إنا لسنا نعبدهم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا له معنى إيش؟ ها؟ التقرير. ماذا قال؟ أليس يحرمون الحلال، ها؟ يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله فتحلونه. قال: قلت بلى. هذا كان يفعله من؟ الأحبار والرهبان. كيف يخول لهم؟ يعني لو قال قائل: كيف هم أحبار وعلماء يفعلون هذا؟ أين علم هؤلاء؟ ما هو الجواب؟ ها؟ نعم، علماء سوء، علماء سوء. ولذلك يقول ابن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. إذن أخذنا منه مسألة مهمة، وهي أن طاعة الأمراء والعلماء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، حكمها شرك أم لا؟ شرك. فهل هو شرك أكبر مخرجا من الملة؟ بحثنا. نعم. نعم. مخرج. نعم. ولكن مشرك أم لا؟ مشرك ولا ما هو مشرك؟ مشرك بنص الآية، لكنه مشرك شركا إيش؟ شركا أصغر. هل هو شرك أكبر؟ لا، ما لم يعتقد. فإذا اعتقد فهو شرك أكبر. كم ذكرنا من حالة؟ ها؟ بالنسبة للذي يتبع مثل حالة. نعم. لا بأس، توافقون؟ أشيب وشمع. طيب لو أورد علينا مورد وقال: وقعت لي مظلمة، وهذا لكل حال سيأتي التفصيل فيها في الباب الذي بعدها، لأن الباب الذي بعدها متصل بهذا أحسن. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهي مسألة التحاكم إلى غير شرع الله عند الضرورة كما سيأتي إن شاء الله، ذكرنا بها. طيب شو حالة أخرى؟ أربعة هذه ذكر، خامسة. لا، هذه في الحكم. ذكر ذكر هذا ذكر ذكر أن يكون كارها لحكم الله. والأول والأولى إيش هي؟ طيب هذه هي اللي ذكرناها. يقدم حكمه على حكم الله عز وجل. اصبر، يقدم حكمه على حكم الله في بأي اعتقاد؟ طيب الأولى حكمه مشرك شركا، الثاني نعم. رابعا رابعا نعم. هذا ايش حكمه؟ نعم. صحيح ولا بالشرك؟ ليس بمشرك. لا. نعم. ما تكلمنا عن هذا، احنا الان نتكلم عن المحكوم، عن المحكوم فيه البحث. المتبع عن المحكوم فيه. نأتي الان نتكلم عن الحاكم بغير ما أنزل الله. الحاكم بغير ما أنزل الله، ما هو حكمه؟ ما تخاف، يلا يا مين. نعم. نعم. أريدها الأقسام، حفظتها؟ نعم. الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله ويعتقد ان حكمه افضل نعم هذا كفر أكبر مخرج عن الملة. ثاني نعم نعم صحيح، لأن الله يقول أليس الله بأحكم الحاكمين. نعم الثالث يظلم. نعم نعم ظالم أحسنت. الرابع يلا ما في شيء ها اتباعا للهوى حكمه فاسق في قسم خامس في قسم خام لا الظالم ذكر في قسم خامس خطير جدا. نعم إذن كافر كفرا مخرجا من الملة توافقون؟ ما الدليل؟ اقرأ. هذه ثلاث آيات فذة قاطعة صحيح أم لا؟ واضحة في الدلالة أنه إذا حكم بغير ما أنزل الله طاعة لمن هو كاره لما أنزل الله كالكافر حكمه حكم ماذا؟ حكمه الكفر حكمه الكفر. هذه خمسة أقسام. نعم صح. أن يفعل ذلك إيش؟ مكره كفعل النجاشي رضي الله عنه حكمه يكفر ولا ما يكفر؟ لا يكفر. فصارت الأقسام كم؟ ستة. طيب ثلاث آيات متتاليات ذكرنا في سورة المائدة في من لم يحكم بما أنزل الله تعالى ووصف الله تعالى أولئك بثلاثة أوصاف. الوصف الأول كفر، والثاني الظلم، الثالث الفسق. فهل هذه الأوصاف الثلاثة لموصوف واحد أم ماذا؟ نعم هو بحسب بغير ما أنزل الله إيه قد تكون بحسب الحال بحسب الحال بحسب حال هذا الحاكم. طيب لو قال قائل إن بعض أهل العلم يقول إذا استبدل شريعة الله كاملة بقوانين وضعية في كل شيء في الأحكام الكلية والجزئية كلها هذا يدل على أنه يعتقد أن قوانينه وأحكامه خير من أحكام الله، فهذا يقتضي أن يكون هذا الفاعل كافرا كفرا مخرجا من الملة. فما هو الجواب؟ تكلمنا عن هذا أم لا؟ تكلمنا عن هذا. نعم لا لا لا الفعل الفعل الآن هو الآن يقول إنه إذا استبدل شريعة الله كاملة بهذه القوانين الوضعية هذا يدل على أنه يعتقد، فجعل الفعل دليلا على الاعتقاد. ها هو يقول هذا يقول هذا ها لا هل الآن نحن نسأل عن هذه القضية هل الفعل يدل على الاعتقاد؟ أجيبوا جماعة، يعني أنا أفعل الشيء هذا يدل على ما أعتقده في قلبي؟ ها؟ لا. صحيح أم لا؟ إيه نعم. معاذ بن جبل حينما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يعتقد أن السجود التعبدي يصح لغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا، لم تربى على التوحيد، والرسول عليه الصلاة والسلام علمه التوحيد، فهذا فعل. هل يدل على اعتقاده؟ لا. أي فعل كان، وهذا كفر صريح ما فيه شك أبدا، يعني الحكم بغير ما أنزل الله قد يقول فيه قائل إنه مبني على الاجتهاد وإنه مبني على مصالح مرسلة وأمور كثيرة، يمكن يعني مسألة وارد عليها كثير من الشبه، بخلاف السجود لغير الله، لأن السجود من الأفعال التي هي من العبادة المحضة، عبادة محضة السجود. فهل مجرد الفعل يدل على الاعتقاد؟ وهذه مسألة تنبه لها جيدا، فكثير من الناس يحكم على من قال الشيء أو فعل الشيء، يحكم على عقيدته من خلال هذا الفعل، وهذا أمر إيش؟ هذا أمر خطأ وغلط فاحش، فلا يقتضي الفعل أن يكون مطابقا إن كان في ظاهره دالا على الفسق والكفر، أن يكون في قلب هذا الإنسان الشيء الذي إيش؟ الشيء الذي دفعه لفعله أبدا، بل المسألة بحسب إيش؟ بحسب اعتقاده. نعم. هو على كل حال يا حسن، الآن إذا صدر فعل الكفر من الإنسان كيف نحكم؟ نحن نقول هذا القول يقتضي الكفر، هذا الفعل يلزم منه الكفر، لكن بعد ذلك هذا هي التلفظ فعل ولا ما هو فعل؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، واحد يقول للرب أنت العبد وأنا الرب، هذا قول، والقول فعل أم لا؟ لأنه فعل اللسان. طيب هل يقتضي الفعل ما في القلب؟ لا، لأنه قاله إيش؟ أجيبه خطأ من شدة الفرح، خطأ من شدة الفرح، قد يفعل الشيء وهو مكره. عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما أراده الكفار على، يعني حينما عذبوه ووافقهم على ما أرادوا بلسانه، فإنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم واعترف للرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، قال يا رسول الله، كان يبكي، يا رسول الله قلت وقلت، قلت فيك، وقال في دين الله تعالى ما ظاهره إيش؟ يقتضي الكفر، فهل آخذه الله به؟ أجيبه لا. إذن الفعل سواء كان فعل جوارح أو فعل أو قول لسان لا يجب أن نجعله حكما على ما في عقيدة الإنسان أبدا، والأدلة على هذا كثيرة. ولذلك نقول لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، لكن أنا أردت أن أبين، لأن بعض العلماء يقول إن استبدال الشريعة الإسلامية كاملة كما يوجد في بعض البلاد بقوانين وضعية في كل شيء هذا يقتضي الكفر، لأنه ما فعل ذلك إلا عن عقيدة، نقول لا، ليس بصحيح، هذا لا يلزم، حتى ولو فعل هذا هل يلزم منه أنه فعل عن عقيدة؟ هذا أبدا. فالجرائم والأفعال كل هذه الأمور قد تصدر وتطرأ من إنسان دون أن يعتقد حلها. الرجل الذي قتل 100 نفس غفر الله له، هل لما سفك